الموضوع فراقك عني مش سهل وبسيط، مطرح ما روح بلاقيك قوام على بالي جيت، اياك تصدق فكرة ان انت اتنسيت. انساك ده ايه؟ ده انا عقلي مش مستوعب اننا غير زمان، مين كان يصدق يوم ما يجمعناش مكان، خلتنا حاسب نفسي وفقدت الامان، بتسيبني ليه؟ ولا ليلة من لياليك يا حبيبي من لياليك، مش عارف عايش غير بيك، انا سكني جوا عينيك على طول بفكر فيك، والدنيا واقفة عليك يا حبيبي. متوحشنيش وشمس هواك تغيب، كل لما بسأل حد بلقى جواب غريب، حتى اللي قالوا كل شيء اسمه ونصيب مريحوش، مش عايز استسلم لخوف او لاكتئاب، بقفل بيبان الوحدة بالناس والصحاب، جوايا نار وبعيش حنين قبل الغياب، معرفتهوش ولا ليلة من